السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. أيها الإخوة الكرام، الخلافات الزوجية والمشكلات الزوجية لا يخلو منها بيت من البيوت، لا يخلو بيت من البيوت من خلاف يقع بين الزوجين، من مشادة تقع بين الزوجين. وحديثنا عن هذه الأسباب التي تؤدي إلى هذه الخلافات، ثم عن الحلول التي ينبغي على كل مسلم أن يراعيها إذا وقعت هذه الخلافات بين الزوجين. وإذا كان هناك إنسان ليس بينه وبين زوجته خلاف، أتمنى أن أراه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غضبا. إذا كنت راضية قلت ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت ورب إبراهيم. فقالت: والله رسول الله لا أهجر إلا اسمك، لا أهجر إلا اسمك. هذا يقع في بيت النبوة، فالخلافات تقع في بيوتنا نحن من باب أول. حديثنا كما قلت عن هذه الخلافات حتى نتجنبها، حتى إذا وقعت لا تطول مدة الخلافات ولا يطول الخصام، حتى نقلل من وقوعها. هناك أسباب رئيسية هي من أعظم أسباب الخلاف بين الزوجين، بعضها عياذا بالله يؤدي إلى هدم البيوت وإلى التفريق بين الزوجين وإلى تشريد الأولاد. أعاذنا الله وإياكم من الخزي والخذلان. أول هذه الأسباب التي تؤدي إلى الخلافات الزوجية، أول هذه الأسباب التي تؤدي إلى الخلافات بين الزوجين، عدم تقوى الله تبارك وتعالى. كثيرا ما يشتكي كثير من الرجال وكثير من النساء أن الآخر لا يتقي الله، تقول: زوجي لا يصلي، زوجي يفعل كذا وكذا من المنكرات، زوجي لا يتورع عن كذا وكذا من المحرمات. ويقول الزوج: الزوجة غير ملتزمة، لا تصلي، لا تلتزم بحجابها الشرعي، تفعل كذا وكذا من الأخطاء، تفعل كذا وكذا من المنكرات. وهذا أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الخلاف بين الزوجين. والله تبارك وتعالى أرشدنا إلى تقوى الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذا أردت أن ييسر الله تبارك وتعالى لك كل عسير في حياتك فعليك بتقوى الله تبارك وتعالى. يقول عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله: إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق امرأتي وخادمي ودابتي. يقول: إذا عصيت الله سبحانه وتعالى أجد أثر ذلك في خلق امرأتي وفي خلق خادمي وفي خلق الدابة. يعصي الله تبارك وتعالى فيسقط الله تبارك وتعالى هيبته من القلوب، فيتجرأ عليه الناس جميعا. وأول من يتجرأ عليه الزوج، وأول من يتجرأ عليه الخادم، وأول من يتجرأ عليه الدابة التي سخرها الله تبارك وتعالى له. لذلك يقول العلماء فيما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في السنن والحديث في سنده ضعف: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المسلم بعد تقوى الله من امرأة صالحة؟ إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. يقول العلماء في تفسير هذا الحديث: إذا نظر إليها سرته بطاعتها لله تبارك وتعالى. ليس الأمر أمر جمال، وإنما الأمر أمر طاعة وتقوى لله تبارك وتعالى. ينظر الإنسان إلى هذه الزوجة فيحمد الله أن الله تبارك وتعالى رزقه بها. لماذا؟ لأنها تقية لله تبارك وتعالى، لأنها مخبتة لله تبارك وتعالى، لأنها طائعة لله تبارك وتعالى. فأعظم أسباب الخلاف أن يتجرأ الإنسان على الحرمات، أن يتعدى الإنسان حدود الله تبارك وتعالى، ألا يكون تقيا لله تبارك وتعالى. وعلاج ذلك أن يتقي الإنسان ربه سبحانه وتعالى. السبب الثاني من أسباب الخلافات التي تقع بين الزوجين، وهو سبب رئيس وسبب مهم جدا ومما يؤسف له، أن كثيرا من الناس يغفلونه: الغفلة عن الحقوق وإهمال الواجبات. أنا لا أتكلم عن الحقوق الزوجية فقط، لا، الحقوق عموما. كثير من الناس عنده غفلة عن الحقوق التي تجب عليه، عنده لا مبالاة بالواجبات التي ينبغي أن يقوم بها، لا يريد أن يتحمل مسؤولية بيت، لا يريد أن يتحمل مسؤولية زوجة، مسؤولية أولاد. مما يؤسف له أن هذا حال كثير من الناس. ربما يذهب إلى ما بعد نصف الليل يسمر مع أصدقائه، ويهمل امرأته، ويهمل أولاده، ويغفل عن كل الحقوق التي تجب عليه نحوها ونحو بيته ونحو أولاده. وكثير من النساء يشتكين من هذا الأمر مر الشكوى. منذ يومين أو ثلاثة طلعتنا وسائل الإعلام بخبر أن رجلا حمل إلى المستشفى بسبب قطع في رأسه. هذا القطع سببه أنه ضرب بآلة حادة على رأسه. والقصة أن هذا الرجل كان مهملا في حق امرأته، لما سألوا امرأته عن السبب قالت: هذا يهملني ويغفل عن كل الحقوق التي تجب لي عليه. فأتى يوما متأخرا وأنا أنتظره، ثم أدار لي ظهره، فما كان مني إلا أن ضربته بآلة حادة على رأسه فواقع ما وقع. فالتغافل عن الحقوق وإهمال الواجبات من أعظم أسباب المشاكل التي تقع بين الزوجين. طيب، قد يقول قائل: ما هو حقي على المرأة وما هو حق المرأة علي حتى أعلم ما لي وما علي؟ روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي في السنن بسند صحيح عن معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وحقكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه. هذه الحقوق، الحقوق للزوجة والحقوق للزوج. ولكمال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولبعدهم عن الظلم، يسأل الواحد منهم عن حق زوجته عليه قبل أن يسأل عن حقه هو على زوجته. يقول: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت. ومعنى أن تطعمها إذا طعمت ألا يكون لك طعام خاص ولأهل البيت طعام آخر. ومما يؤسف له أن هذا حال بعض الناس. بعض الناس الرجل له طعام خاص وأهل البيت يأكلون أي شيء بعد ذلك. لا، هذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه. هذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، إذا غضب أول شيء يبدأ به الضرب، مع أن الضرب آخر علاج. وإذا ضرب يضرب الوجه، وقد نهينا عن ضرب الوجه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، لأن الله تبارك وتعالى خلق آدم على هذه الصورة التي عليها الإنسان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه. قال ولا تقبح، قال العلماء يعني لا يقل الرجل لامرأته قبح الله وجهك، ولا تهجر إلا في البيت. وأيضا هذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، إذا غضب على امرأته طردها من البيت، طردها من البيت، وهذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يجوز للرجل أن يخرج المرأة من البيت حتى بعد طلاقه له. قال الله تبارك وتعالى بعد الطلاق: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، تظل في البيت إلى أن تنقضي عدتها. لماذا تظل في البيت؟ حتى يكون هناك رجعة، لأنها في العدة، ربما يراها الزوج فيريد منها ما يريد الزوج من زوجته، انتهى أمر الطلاق، ربما يشعر بتأنيب ضميره بخطئه فيعتذر لها، انتهى الأمر. لكن إذا أخرجها من البيت، إذا طردها من البيت، يدخل الشيطان هنا ويكون هو أشد عنادا وهي أشد عنادا، وليس بينهما ما يوجب الحب والألفة لبعدهما، فإن البعيد عن العين بعيد عن القلب. ثم يقع بعد ذلك الطلاق ويهدم البيت بسبب عدم فقه هذه المسألة. فلا يخرج الإنسان امرأته من البيت إذا غضب عليه، مهما أخطأت الله تبارك وتعالى وضع لنا حلولا. قال الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. الأمر الأول تعظ هذه المرأة. يقول العلماء: من النساء من إذا قال لها زوجها اتق الله بكت، بكت مجرد أن يذكرها بالله سبحانه وتعالى تبكي وتندم، هذا حال بعض الناس، وبعض الناس لا تبالي، إذا قال لها اتق الله تقول له اتق الله أنت، لا تبالي بهذه الكلمة، ينتقل إلى المرحلة الثانية من التأديب. واهجروهن في المضاجع، لم تستجب للوعظ يهجرها في المضجع وليس من المضجع، وهذا خطأ أيضا يقع فيه كثير من الناس. كثير من الناس يحدث بينه وبين امرأته خلاف، إما أن يترك لها غرفة النوم وينام في غرفة أخرى، أو يخرجها هي من غرفة النوم، وهذا خطأ، هذا خطأ. الهجر يكون في المضجع. لماذا في المضجع؟ حتى لا تطول المدة. إذا كان كل إنسان في ناحية، كل واحد منهما في غرفة، يطول الخصام جدا، لكن إذا كانت بجانبه ربما جسها ربما مسها فيذهب الخلاف بهذه اللمسة. ويقول العلماء: من النساء من إذا هجرها الزوج في المضجع خضعت له وأذعنت له وأعطته من نفسها الطاعة، هذا حال بعض النساء، وبعض النساء لا تستجيب، ينتقل إلى المرحلة الثالثة وهي الضرب. ولكنه إذا ضرب يجب عليه أن يضرب ضرب تأديب لا ضرب تعذيب، هذا أيضا يخطئ فيه كثير من الناس. بعض الناس إذا ضرب يترك في المرأة عاهة، يترك فيها عاهة، يضربها فيكسر لها عظما أو يقطع لها جلدا، كهذه التي تشتكي زوجها. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: اجتمع في الجاهلية 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا على ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت إحداهن وهي تصف زوجها تقول: شجك أو فلك أو جمع كلا لك. تصف الزوج تقول هذا الزوج أنت وحظك، إذا ضرب إما أن يقطع الجلد وهذا معنى شجك، أو فلك يكسر العظم، أو يجمع لك بين قطع الجلد وكسر العظم، يجمع لها بين الحسنيين. وهذا خطأ عظيم، الضرب المقصود به التأديب لا التعذيب. فإذا ضرب الإنسان الزوجة لا يكن همه أنه يضربها ضربا ليبكيها، أو يضربها ضربا ليترك لها بهذا الضرب أثرا في جسمها، وإنما يبين لها أنه غضب منها بسبب هذا الفعل الذي فعلته. وآخر العلاج الكي، يعني لا يلجأ إلى الضرب إلا إذا استنفذ الطرق الأخرى للتأديب، الوعظ والهجر. قال وحقكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه. هذا حق الزوج، حق الزوج ألا تدخل الزوجة أحدا لا يرضى عنه الزوج، ولو كان من ذوي رحمها، ولو كان من أقربائها المقربين، حتى لو كان الزوج لا يرضى أن أمها لا تدخل عنده البيت لا يجوز لها أن تدخلها، لا يرضى أن تدخل أباها، أن تدخل أخاها، لا يحل لها أن تفعل ذلك. أتى أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وكان ما زال على شركه، أتى بعد صلح الحديبية عندما نقضت قريش الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى ليجدد هذا الصلح، فنزل على ابنته رملة بنت أبي سفيان، أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت أبي سفيان بن حرب، وكان أبو سفيان ما زال على شركه. فلما دخل عليها أبو سفيان طوت البساط من تحته، فقال لها ما لك يا ابنتي، أرغبت بي عن الفراش أم رغبت بالفراش عني؟ لماذا طويت الفراش؟ ستأتين لي بأفضل منه أو أنك لا تريدينني أن أجلس عليه؟ فقالت لا والله لا يجلس عدو الله على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضربت في هذا الأمر أروع المثل، هذا حق الزوج وحقكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه. من الأسباب التي توقع الخلاف بين الزوجين السخرية والاستهزاء ولو على سبيل المزاح، هذا أمر يقع فيه بعض الناس، بعض الناس يسخر ويستهزئ من امرأته على سبيل المزح، وهذا يوغر صدرها عليه. حتى لو كنت تمزح لا تسخر ولا تستهزئ، لا تسخر بها ولا بأحد من أهلها، ولا تسخر بشيء من صفاتها. أولا لأن السخرية والاستهزاء ليست من شأن المؤمنين، السخرية والاستهزاء من شأن المنافقين، أما المؤمن فإنه لا يسخر ولا يستهزئ من أحد. وكيف يستهزئ؟ بأقرب الناس إليه، بامرأته التي جعلها الله تبارك وتعالى سكنا له، وإذا سخر واستهزأ بها ربما يؤول الأمر إلى أن تسخر هي وتستهزئ به. فيحرص الإنسان كل الحرص على ألا يقع في هذه الخصلة المذمومة، السخرية والاستهزاء بالمرأة، كلما رآها ضحك عليها سخر واستهزأ منها. من الأسباب التي تولد الخلافات الزوجية المقارنة، المقارنة، وهذا الأمر مما يؤسف له يقع فيه كثير من الناس. كثير من الناس يقول الرجل لامرأته فلانة أفضل منك في كذا وكذا وكذا، فلانة أجمل منك، فلانة كذا وكذا، ويزداد الأمر سوءا إذا قارنها بإحدى الممثلات أو إحدى المطربات أو إحدى الراقصات. هذا الأمر يقع يا إخوة، إحدى النساء اتصلت في برنامج وهي تبكي تقول زوجي يقول لي فلانة الممثلة أجمل منك، تبكي المرء، تبكي المرء لأنه قارنها بهذه المرأة الأخرى، غفل عن كل ما عندها من المحاسن ولم يرى إلا جمال هذه الأجنبية التي لا يحل له أن ينظر إليها أصلا، فضلا عن أن يقارن هذه المرأة بامرأته، يقول لها فلانة أجمل منك، فلانة تفعل كذا وأنت لا تفعلين، فلانة تحسن كذا وأنت لا تحسنين. وهذا خطأ عظيم جدا يقع فيه الرجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها، إن كره منها خلقا راضي منها آخر. يحرص الإنسان ألا يقع في مثل هذه الأفعال، لأنها كما قلت تهدم البيوت هدما. من الأخطاء التي يقع فيها كل واحد من الزوجين جفاف المشاعر. جفاف المشاعر، بعض الناس يعد كلمة أحبك عيبا كبيرا جدا، كيف أقول لها هذه الكلمة؟ وهي إذا سمعت منه هذه الكلمة تستنكر منه هذه الكلمة. لماذا؟ لأنها ما اعتادت أن تسمعها منه. هذا الأمر عندنا عيب يا إخوة، عندنا عيب، مع أنه شرعا أمر جائز، بل مستحب، بل واجب، بل واجب. لو سئل أي واحد منا من أحب الناس إليك، سيذكر أحد أصدقائي، أحد أصدقائي، إما أن يقول أمي أو أبي، غير أمك وغير أبيك، يقول فلان صديقي، فلان هذا حبيبي الروح بالروح، صديقي وصديق طفولة. هل يمكن أن يذكر امرأته؟ هل يمكن أن يقول فلانة هذه أحب الناس لقلبي حتى لو كانت كذلك؟ لا. لماذا؟ لأنه يرى أن هذا عيبا، يرى أن هذا لا يصح، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك. روى البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. قال فعد رجالا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة. لماذا نتورع عما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبعض الناس يستخسر هذه الكلمة في امرأته، يستخسر أن يقول لها أحبك، وقد كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة. هذا الحديث الذي ذكرته الذي رواه البخاري ومسلم، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حديث أم زرع، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في آخره: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. طبعا هذا الحديث ذكرت فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما قالته 11 امرأة في أزواجهن، آخرهن أم زرع، أثنت ثناء عظيما جدا على زوجها، أثنت ثناء عظيما جدا على زوجها، مع أنه طلقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذه كلمة عظيمة في الحب. لو قال الرجل الآن لامرأته أنا أحبك، تقول له مالك يا أخويا، فيك حاجة؟ مالك يا أبو فلان؟ حاسس بشيء؟ لأنها ما اعتادت منه على سماع هذه الكلمة، فهذه الكلمة تحدث جفافا في المشاعر، جفافا في العواطف عند الرجل وعند المرأة. حتى لو قالها بعد ذلك تقول له: أنت ما قلت لي هذه الكلمة قبل ذلك، ما قلتها إلا لأنك تريد شيء، ماذا تريد؟ وكذلك المرأة، لأن كما قلت الزوج يبخل بهذه الكلمة في أغلب الأحوال، وتبخل بها المرأة في أغلب الأحوال. من الأسباب التي تجلب المشاحنات بين الزوجين وتحدث الخلافات بين الزوجين، ألا يكون للزوجين وقت يستمع كل واحد منهما للآخر. للأسف الشديد يقول الزوج الزوجة، وهذا الأمر يقع فيه في الغالب الرجال، يقول الزوج: أنا جاي من الدوام تعبان، ما عندي استعداد أسمع شيئا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي لزوجاته وقتا لكل واحدة على حدة ليستمع إليها ويتحدث معها، حتى في أمور الدنيا، حتى في أمور الدنيا. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة، قال: فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم نام. لماذا بات عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها؟ بات عندها ليعلم ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في ليله، ما الذي يفعله من قيام الليل، متى يقوم، بكم يصلي، كيف يصلي، بماذا يقرأ، بماذا يدعو، أراد أن يتعلم ذلك. فبات ليلة عند خالته ميمونة، قال: فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم نام. مهما كنت مشغولا، مهما كنت متعبا، احرص على أن تستمع إليها. لماذا تستمع إليها؟ أولا لأن هذا من حسن العشرة. الأمر الثاني أن المرأة عندها طاقة من الكلام أكبر بكثير جدا من الرجل. يقول علماء النفس: المرأة تتحدث في اليوم تقريبا 27,000 كلمة، والرجل يتحدث تقريبا 7,000 كلمة. طبعا بينهما بونا شاسعا، فرق كبير بين كلام الرجل وكلام المرأة. طب المرأة هذه لا تجد من تتحدث معه، تنتظر الزوج حتى يأتي حتى تخرج هذه الطاقة الهائلة من الكلمات المكبوتة للزوج. وبعض الأزواج لا، ما عنده استعداد أن يسمع شيئا، وهذا خطأ. مهما تكلمت، حتى لو تكلمت في أمور الدنيا، يجب على الرجل أن يستمع إليها، ويجب عليه أن يجاريها في هذا الكلام ما لم يكن محرما، ما لم يكن محرما. حديث أم زرع هذا كله عن حديث نسوة عن أزواجهن، وهؤلاء النسوة كنا في الجاهلية، يعني لسنا في الإسلام ولكن في الجاهلية، ومع ذلك استمع النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حتى فرغت من حديثها، ثم أثنى عليها فقال: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا أمر ينبغي على الزوج أن يحرص عليه وألا يغفل عنه، أن يتحدث معها حتى لو كان في أمور الدنيا. من هذه الأسباب، وأختم بهذا السبب، المبادرة بالاعتذار إذا وقع الخطأ أو إذا وقعت المخالفة. أحيانا يخطئ الزوج، أحيانا تخطئ الزوجة في هذا الأمر، يجب على الرجل أن يبادر بالاعتذار، ويجب على المرأة أن تبادر بالاعتذار، والاعتذار يطفئ الخلافات كما يطفئ الماء النار. تخيل حدث خلاف، فقال الزوج للزوجة: لا تزعلي، حقق علي، أنا آسف، خلص انتهى الخلاف الذي كان بينهما. تقول الزوجة هذا الأمر، يهدأ الزوج وتنطفئ نيران غضبه عليها. وانظر إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. روى الطبراني في معجمه الكبير والأوسط عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ النبي من أهل الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية مصر في الجنة. ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود، الولود، التي إذا غضب عليها زوجها وضعت يدها في يده وقالت له: لا أذوق غمضا حتى ترضى. تخيل هذا الأمر، وتخيل أي مشكلة وقعت بين الزوجين، ففعلت الزوجة هذا الأمر، ذهبت إلى زوجها وأمسكت بيديه وقالت: لا أذوق غمضا حتى ترضى، لن أنام حتى ترضى عني. هل يمكن أن يظل بعد ذلك غضبانا؟ لا. ووعدها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على هذا الأمر، اعتذرت حتى لو كانت لم تخطئ، حتى لو كانت لم تخطئ. في رواية لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه المرأة التي إذا غضبت أو أغضبت وضعت يدها في يد زوجها وقالت: لا أذوق غمضا حتى ترضى. فليس العبرة بمن المخطئ، من الذي ينبغي أن يعتذر، لا، العبرة كيف نطفئ هذه الخلافات، كيف نقضي على هذه الخلافات، كيف نقلل هذه الخلافات. لو أن الإنسان اعتذر وهو لا يجب عليه أن يعتذر، ليس مخطئا أطفأ نيران هذه الخلافات وكبت الشيطان الذي يقف بالمرصاد ليهدم هذا البيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث في صحيح مسلم قال إن الشيطان ينصب عرشه على الماء ويبعث سراياه فيأتيه أحدهم فيقول ما زلت به حتى شرب الخمر فيقول ما فعلت شيئا يوشك أن يتوب ويأتيه الآخر فيقول ما زلت به حتى سرق حتى سرق فيقول ما فعلت شيئا يوشك أن يتوب فيأتيه ثالث فيقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته فيقول له أنت أنت نعم أنت ويلتزمه يحتضنه. لماذا يفرح الشيطان بالتفريق بين الزوجين أكثر من فرحه بأي ذنب آخر؟ لأنه إذا فرق بين الزوجين سيهدم بيتا كان قائما، وإذا هدم البيت سيتشرد الأولاد، وإذا تشرد الأولاد كان كل واحد منهم شيطانا من الشياطين، يكون شيطان من شياطين الإنس، أصبح بعيدا عن أبيه الذي يتعهد بالتربية، وأصبح بعيدا عن أمه التي توجهه. من الذي سيقوده؟ من الذي سيوجهه؟ الشيطان. فيصبح شيطانا من شياطين الإنس. والسبب في ذلك أن الإنسان سمح لهذه الخلافات أن تتفاقم وأن تزيد حتى آل الأمر بين الزوجين إلى الطلاق. نسأل الله عز وجل أن يملأ بيوتنا سعادة وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.